بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتم إن شاء الله ما تبقى من مباحث يسيرة في باب الرضاع، ثم ننتقل بعد ذلك إلى النفقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الرضاع، قال: فصل. وكل من تحرم عليه ابنتها كأمه وابنته. عرفنا من تحرم عليه ابنتها، من الذي تحرم عليك ابنتها؟ هي الأم، وهي الأخت كذلك، وهي الجدة، وهي البنت. قال: كأمه وابنته وأخته وجدته وزوجة أخيه بلبن أخيه. وزوجة أخيه التي ترضع أيضا بلبن أخيه، من لبن أخيه. إذا أرضعت زوجته الصغرى حرمتها عليه على التأبيد وفسخت نكاحه، لأنه يصير عما لها. قال: وفسخت نكاحه، حرمتها عليه على التأبيد وفسخت نكاحها كذلك، لأنها تجعلها بنتا لها. قال: ومن لا تحرم ابنتها كعمته وخالته وامرأة عمه وخاله لا يضر رضاعها شيئا. هذا معروف، يعني بنت العم وبنت الخال هذه لا تؤثر، لأن ابنتها حلال له. قال: ولو تزوج ابنة عمه أو بنت عمته. انظروا الآن، بدأ المؤلف في المسائل الجديدة. لو تزوج ابن عمته، يعني ابنة عمته أو ابنة خالته. نعم. قال: ولو تزوج ابنة عمه أو بنت عمته أو بنت خاله أو خالته. يعني تزوج ابنة عمه أو ابنة عمته أو ابنة خاله أو ابنة خالته، ثم سترضع أحدهما الجدة، سيكون بلا شك هذا الذي رضع من الجدة إما أن يكون عما وإما أن يكون خالا. قال: وهما صغيران، فارتضع أحدهما من جدتهما انفسخ النكاح بينهما. لماذا؟ نعم. لأن أحدهما يصير عم صاحبه، يصير عما، هذا إذا كان عن طريق ماذا؟ الأب. نعم. أو خاله، أو خاله إذا كان عن طريق الأم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول فعليه للزوج ما يلزمه من صداقها. يعني جاءت امرأة كبرى فأرضعت امرأة صغرى فأفسدت ماذا؟ الزواج منها على زوجها، إذن ضيعتها عليه. هذا قبل الدخول، بمعنى أنها حالت بين الزوج وبين زوجته الصغير لكي يتزوجها مستقبلا، هو عقد عليها، ولكنه بعد ذلك ينتظر الدخول كما في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن هذه المرأة أفسدت، فإذا أفسدت ومعلوم بأنه يعني الطلاق قبل الدخول أو الفسخ فيه نصف الصداق، وبعد الدخول يكون فيه الصداق، إذن يكون على التي أفسدت نكاحه من زوجته الصغيرة عليها نصف صداقها. قال رحمه الله: ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول فعليه للزوج ما يلزمه من صداقها وهو النصف. وهو النصف في هذا المقام، لأنه قبل الدخول. قال لأنه قرره عليه بعد أن كان يعرض للسقوط وفرق بينه وبين زوجته فلزمه ذلك لأنها تسببت هذه الكبرى في التفريق في فسخ نكاحه من الصغرى إذن وجب عليها ما يجب في ذاك المكان قبل الدخول وهو نصف المهر. هناك فرع عن هذه المسألة ما ذكرها المؤلف، لو كان ذلك بعد الدخول، يعني لو أنها أفسدت النكاح بعد الدخول فهل يتقرر المهر أو لا؟ عند الإمام أحمد المنصوص عنه بأنه يتقرر المهر وقول الشافعي، وذهب فريق من العلماء إلى أنه لا أثر لذلك، لأنه في الحقيقة كما مر بنا وعرفنا المهر يجب للمرأة بمجرد الدخول على اختلاف بين العلماء كما عرفتم، يعني عند جمهور العلماء الأئمة الثلاثة مجردا يخلو بها فإنه يثبت المهر كاملا، وعند الشافعي لا بد من أن يحصل الوطوة، هذه مسألة مرت قبل فترة. لكن القول الثاني حقيقة هو الراجح. لماذا؟ لأن المهر وجب بسبب ما استحل من فرجه، فما دام قد دخل بها إذن في هذه الحالة الواقع أن المهر يجب عليه ولا يجب على تلك المرأة التي أرضعت. نعم. قال رحمه الله تعالى: كشهود الطلاق إذا رجعوا. ما معنى كلمة كشهود الطلاق إذا رجعوا؟ جاء شخصان فشهدا عند القاضي بأن فلانا طلق زوجته وأنها لا تزال باقية في عصمته، وهذا أمر لا يجوز، فقام القاضي ففرق بينهما، ثم بعد فترة رجع إلى صوابهما وحيا ضميرهما، يعني استيقظ ضميرهما وعرف بأنهما فرق بين الزوجين لسبب من الأسباب ثم اعترف بذلك. ما الواجب عليهما؟ هو ماذا؟ المهر الذي دفعه لتلك الزوجة. قال: وإن اشترك في الإفساد جماعة فالضمان بينهم مقسوما على عدد الرضعات. يعني نفرض مثلا أنه جاء خمس نسوة فأخذت زوجة هذا الإنسان الصغير، يعني هذه الزوجة الصغيرة زوجة هذا الإنسان الصغيرة، فاجتمع خمس من النساء فحملتها الأولى وقدمتها إلى أم الرجل فأرضعتها رضعة، ثم بعد ذلك الأخرى حملتها فأرضعتها، وهكذا فاشترك الخمس في ذلك، إذن يشتركن في المهر يوزع عليهن على عدد رؤوسهن. هذا هو مراد المؤلف، لأنها لما أرضعتها أمه حرمت عليه لأن صارت أختا له من الرضاع، فلا يجوز له أن يدخل بها ولا أن يطعها، إنما يجب الفسخ في هذه الحالة، فسخ النكاح. من السبب؟ هذا العدد الثلاثة والأربعة والخمس يوزع المهر بينهن بالتساوي. قال: وإن اشترك في الإفساد جماعة فالضمان بينهم. يقصدون بالجماعة النساء، لأن كلامه عن النساء. نعم. فالضمان بينهم مقسوما على عدد الرضعات لاشتراكهم في السبب، وإن كانت المرأة هي المفسدة لنكاحها فلا صداق لها، لأنها تسببت في ذلك فلا شيء لها، وعلى اليد ما جنت، فهي حقيقة الذي تسببت بذلك الشيء، فما يترتب عليه تتحمله ولا يجب على الزوج. نعم. المهر يعطى للزوج لا للزوجة، لأنه هو الذي تضرر. يعني الخمس التي ذكرنا ضربنا مثال، وربما هذا يحصل من أخوات لا يردن من أخيهن أن يتزوج ماذا؟ هذه الصغيرة من هذه الأسرة، فيأتي عدد فيرضع، تأتي أخته فترضعه، إذا هي سبب. يعني أمثلة كثيرة، لكن نحن ضربنا مثالا واحد لما قال بالاشتراك. قال: فإن أرضعت زوجته الكبرى الصغرى ففسد نكاحهما. انتبهوا لهذه المسألة، ننتبه لها. نعم، فيها يعني عملية حسابية. نعم. فإن أرضعت زوجته الكبرى الصغرى ففسد نكاحهما، فلا مهر للكبرى. لا مهر للكبرى لأنها هي السبب. قال ويرجع عليها بنصف صداق الصغرى. هذا لو كان قبل الدخول، والمؤلفون يمثلوا ماذا؟ بأن هذا تم قبل الدخول، له عقد على امرأتين كبرى وصغرى، فقامت الكبرى لجهلها ربما أو أنها متعمدة فأرضعت الصغرى، فحينئذ ماذا؟ حرمت عليه في عقد واحد لأنهما أختان، وحرمت عليه من جانب آخر أن هذه صارت أم هذه أيضا. إذن يعني فيه عدة أمور، المهم هنا أن الكبيرة تتحمل. لماذا؟ لأن هي التي أفسدت عقده من الأخرى. قال وإن دبت الصغرى فارتضعت. ما معنى دبت؟ يعني حبت، الصغير يحبو، يعني حبت على يديها ورجليها إلى الكبرى فوقفت عند ثديها وأخذت تمتص، وتلك ماذا؟ غريقة في نومها، يعني لها غطيط. نعم. قال وإن دبت الصغرى فارتضعت من الكبرى وهي نائمة فلا مهر للصغرى. لماذا؟ لأنها تسببت، حتى وإن كانت مرفوعا عنها القلم لكن هي السبب. نعم. قال ويرجع عليها بنصف صداق الكبرى لأنه قبل الدخول. قال وإن ارتضعت منها رضعتين وهي نائمة. انتبهوا هنا، هذا التي فيها مسألة حسابية. وإن ارتضعت الصغرى من الكبرى رضعتين، دبت كما في الصورة الأولى شيئا فشيئا، فوقفت عند ثديها فمصت منه رضعتين، يعني الصغرى ماذا؟ رضعت رضعتين من الكبرى وهي نائمة. قال وإن ثم استيقظت الكبرى فأكملت لها الرضاع ثلاثا، فصار الكل خمس يحرمنا. إذن كل منهن اشتركت، الصغرى رضعت من هذه والكبرى أتمت لها، فما الحكم هنا؟ قال وإن ارتضعت منها رضعتين وهي نائمة ثم انتبهت فأرضعتها ثلاث رضعات، يعني فأرضعت الكبرى الصغرى أيضا ثلاث رضعات، فصار الكل خمس. قال فعليه للصغرى خمس صداقها. لا، قبل هذا أنا أوضح لكم المسألة. يعني دبت الصغرى، مشت، حبت، وربما تمشي هي صغيرة أيضا، فرضعت من الكبرى رضعتين، فاستيقظت الكبرى بعد أن رضعت منها رضعتين فأمسكت بها وألقمتها ثديها وأرضعتها ثلاث مرات، فاجتمعها لها خمس رضعات يحرمن من امرأة واحدة. إذن هنا الرضاع حرام. ما الحكم هنا؟ المؤلف هنا سيأتينا بعشر وبخمس. هذا الكلام أيها الإخوة قبل الدخول. إذن المهر بعد الدخول يكون كاملا، وقبل الدخول يكون فيه النصف، فاعتبر المؤلف المسألة كأنها من واحد، والواحد له عشرة أعشار، والعشران إنما هو خمس. فهذه الصغيرة رضعت رضعتين، إذا رضعت ماذا؟ خمس، يعني رضعت عشرين، والكبيرة أرضعتها ثلاث، ثلاثة أعشار، وكل واحدة ترجع على الأخرى. هذا هو المراد، يعني مجموع عشر مع عشرين يكون ماذا؟ عشرين مع ثلاثة يكون خمسة أعشار، التي هي نصف العشرة أعشار. نعم. قال وإن ارتضعت منها رضعتين وهي نائمة ثم انتبهت فأرضعتها ثلاث رضعات فعليه للصغرى خمس صداقها. فعليه للصغرى خمس صداقها، يعني مقابل ماذا؟ عشرين، مقابل رضعتين، واعتبر الرضعة عن ماذا؟ عن عشر، والرضعات خمس. نعم، قبل الدخول هذا يعني نصف، لأنه لو كان بعد الدخول يتضاعف، ولكن بعد الدخول ليس فيه شيء، لأنه بعد الدخول يثبت المهر للمرأة بما يستحل من فرجها. قال فعليه للصغرى خمس صداقها السلام. وعشره يرجع به على الكبرى. وعشره يرجع به على الكبرى لأنها أرضعت ثلاث رضعات، كل رضعة تقابل عشر، فالخمس عشران أضف إليهما عشر تكون ثلاثة عشر التي قال عنها المؤلف خمس وعشر. قال وللكبرى خمس صداقها يرجع به على الصغرى. لماذا خمس؟ لأن الصغرى رضعت منها رضعتين يعني بمثابة عشرين يعني خمس. نعم. قال واضح وإلا نعيد؟ طيب أعدها. قال رحمه الله وإن قال فعليه للصغرى خمس صداقها. هذه أيها الإخوة يعني رجل عقد على امرأتين إحداهما صغرى والأخرى كبرى، وكانت الكبرى نائمة فجاءت الصغيرة تحبو أو تمشي وهي صغيرة، فوصلت إلى الكبرى فكشفت عن ثديها ورضعت منها رضعتين. إذن أخذت ماذا منها؟ رضعتين من خمس رضعات، يعني أخذت ماذا؟ خمسين. ثم بعد ذلك قامت الكبرى استيقظت فقالت تتمم لها الرضاع فأرضعتها ثلاثا. إذن الصغرى عليها اثنان من خمسة وتلك ثلاثة من خمسة، فالمؤلف اعتبر للصغرى ماذا؟ من المهر خمس وعشر، لأن الكبرى أرضعتها ثلاث رضعات كل رضعة تقابل عشر، والكبرى لها من الصغرى عشران يعني خمس، لأنها ماذا؟ الصغرى رضعت منها رضعتين فقط. وقلنا هنا خمسة عشر لأن هذا قبل الدخول، فالمطلوب هنا نصف الصداق، ولو كان الصداق كاملا لا زاد عن ذلك. نعم. قال رحمه الله فعليه للصغرى خمس صداقها وعشره يرجع به. خمس الصداق لماذا؟ لأنه مقابل رضعتين وعشره مقابل رضعه، ولو قال لها ثلاثة وعشر كان يعني أوضح. نعم. أو أسهل. نعم. وعشره يرجع به على الكبرى، يعني له على الكبرى ثلاثة وعشار ماذا؟ يعني للصغرى ثلاثة وعشار يرجع به على الكبرى. نعم. قال وللكبرى خمس صداقها. وللكبرى عشران لأنها ماذا؟ رضعت منها الصغرى رضعتين، يرجع به على الصغرى. إذن الكل كله خمسة عشر، وخمسة العشر إذا الواحد هو عشرة وعشر. إذن هنا جعل رحمه الله تعالى المهر كأنه واحد صحيح، ثم قسمه أعشارا لينطبق، فقال كما رأيتم، لأن هذا قبل الدخول، لكن لو قبل الدخول لكان المهر كاملا. إذن كأنه مقابل كل رضعة عشر، فالصغيرة رضعت رضعتين عليها عشران، والكبيرة أرضعت ثلاث رضعات عليها ثلاثة عشر، المجموع خمسة. قال رحمه الله تعالى وللكبرى خمس صداقها يرجع به على الصغرى. قال رحمه الله وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فلها المهر. أفسدت نكاحها نفسها بعد الدخول، يعني بعد أن دخل بها. قال فلها المهر لأنه هنا يأتي يثار شيء الآن، أفسدت يعني ذلك بعد الدخول، هل دخل بها وهي صغيرة أو لا؟ إن دخل بها وهي صغيرة لا إشكال، وإن دخل بها وهي كبيرة فهذا لا ينطبق إلا على قول من يقول بأن الرضاع الكبير يحرم، وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. جماهير العلماء يرون أن رضاع الكبير لا يحرم، يعني ما يتجاوز سن الفطام، وبعضهم يقول ما تجاوز حولين كما جاء في الحديث والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وكل الخلاف يدور حول قصة سالم مولى أبي حذيفة، لأن سالما هذا كان طفلا صغيرا يعيش في بيت أبي حذيفة قبل تحريم التبني، يعني كان الإنسان يأتي بإنسان ويتبناه وينتسب إليه. فلما نزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين حرم التبني، أشكل ذلك على أبي حذيفة وعلى زوجته، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو له الأمر، وقالت إن سالما قد كبر وأصبح في سن الشباب يدرك وأنه يدخل عليها، وأيضا نزل الحجاب، نزل الحجاب ولا يجوز لها أن تتكشف، لأن الحجاب ما كان أولا مقررا في أول الأمر ثم شرع. فقال لها عليه الصلاة والسلام أرضعي سالما تحرمي عليه، وفي بعض الروايات أرضعي سالما خمسا، هذه خمس الذين قالوا بأن ما يحرم من الرضاع خمس. إذن في هذه الحالة يعني لا نريد أن ندخل في المراد هنا، كأن المؤلف يريد أن يقول أن هذه المرأة التي دخل بها هي صغيرة، وفرق أيها الإخوة بين أن يدخل بصغيرة وبين أن يطأها، فالتي توطأ قالوا هي من بلغت 9 سنين فأكثر، كما في قصة عائشة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى بها يعني عقد عليها وسنها 7 سنوات ودخل بها وسنها 9 سنوات، حتى إنها كانت صغيرة وكان أهلها يأكلونها التمر وغيره، وفي الأخير كانوا يأكلونها من العنب حتى تشب وتكبر. نعم. قال رحمه الله وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فلها المهر، يعني ذهبت فرضعت مثلا من أمه فحينئذ، أو رضعت من أخته، أو رضعت من بنته، أو رضعت من جدته، وهكذا رضعت من أي واحدة بحيث أن الرضاع بينهما يحرم. نعم. قال فلها المهر لأنه استقر بالدخول فلم يسقط كما لو ارتدت. قال وإن أفسد نكاحها أو هي نفسها تكون كبيرة فأرضعت يعني زوجته الصغيرة فيفسد النكاح لأنها تكون ماذا؟ أم زوجته. نعم. قال وإن أفسد نكاحها غيرها فلا شيء عليه كذلك. إن أفسد نكاحها غيرها يعني امرأة كبيرة ماذا؟ زوجته الكبيرة أرضعتها. قال والمنصوص عن أحمد رحمه الله أنه يرجع عليه بصداقها، هذه إشارة إلى ما قلنا قبل بعد الدخول، المؤلف جاء بها هنا ولم يأتي بها هناك، وقلنا الراجح أنه إذا تم الدخول فإن المهر يثبت سواء كان من قبله أو من قبلها أو من قبل أحد خارج منهما، لأن المرأة تستحق المهر بما استحل من فرجها. قال والمنصوص عن ولذلك أحمد. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل الذي ربما يمر بنا في النفقات هذه الليلة، الحديث الطويل في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أوصى به عليه الصلاة والسلام في تلكم الخطبة الجامعة المانعة التي خطبها في عرفات وذكر فيها جملة من قواعد الإسلام وكثيرا من أحكام، أوصى بالنساء خيرا وقال فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى والمنصوص عن أحمد رحمه الله أنه يرجع عليه بصداقها لأنه نكاح أفسد فوجب على المفسد غرامة، فوجب على المفسد غرامة ما وجب على الزوج كقبل الدخول. ولكن الذي يظهر من الأدلة ومن استقراء المسائل التي مرت بنا أن المهر لا يجب على من كان السبب، لأن المهر يستقر بما استحل من فرجها، ولذلك لو تبين أن أخته من الرضاع أو أن أيضا النكاح كان فاسدا في بعد الدخول فإن لها المهر بما استحل من فرجها، بخلاف ما لو كان قبل الدخول. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل إذا أقر الزوج أن زوجته أخته من الرضاع، يعني هذا لا يحصل إلا رجل يكون عنده ضعف في الدين، فتجد أنه قيل له فلان لما أراد أن يخطب ترى فلانة رضعت معك، رضعت معي، هذا كلام نسى، فتجده ماذا يطنش. فلما تقدمت به السن وأدى السن وأدرك ووعى وعرف قيمة الحرمة، ولكن بعد ماذا يخشى أن يكون هناك أولاد، قال هذه رضعت معي. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا أقر الزوج أن زوجته أخته من الرضاع فسخ نكاحه، لأنه مقر على لأن نفسه. العقد بيده، وهو أقر على نفسه فينفسخ النكاح. قال: لأنه مقر على نفسه. ثم إن صدقته وكان قبل الدخول فلا مهر لها. لا مهر لها، انظروا الآن، قبل الدخول، لكن بعد الدخول يختلف، لأنه صدقته خلاص، قالت هو صحيح، إذن كأنهما تواطأ على ذلك. قال: وفلا مهر لها، لأنه نكاح باطل لا دخول فيه. والنكاح الباطل إذا تم إنهاؤه قبل الدخول فلا مهر فيه، كما لو تزوج مثلا أخته من الرضاع مثل هنا، أو تزوج بغير ماذا عقد، أو تزوج كذلك بغير ولي أو بغير شهود عند عامة العلماء وجماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله. نعم. قال: فلا مهر لها، لأنه نكاح باطل لا دخول فيه. قال رحمه الله: وإن كذبته لم يسقط صداقها. إن كذبته ما يسقط صداقها، يعني قبل الدخول، لأن قالت هذا كاذب، هذا يريد ماذا، أن يتخلص مني ويريد أن يسلم من دفع نصف الصداق. نعم. قال: لم يسقط صداقها ولزمه نصفه، لأن الأصل الحل وصحة النكاح. لأن الأصل، ما معنى هذا الكلام؟ ما الأصل أيها الإخوة في النكاح إذا تم؟ هو أنه صحيح، الأصل فيها الإباحة، يعني الأصل بقاء عقد النكاح على ما كان، ولا يرتفع العقد إلا بدليل ثابت. نعم. قال: لأن الأصل الحل وصحة النكاح. قال: وإن كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها. رأيتم بعد الدخول، هذا لا إشكال فيه، ولذلك رجحنا فيما مضى ماذا، أنها وإن غرت الزوجة الأخرى أرضعتها أخرى أو هي نفسها تسببت فلها المهر بما استحل من فرجها. قال: وإن كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها. قال: وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها فهي زوجته في الحكم. يعني هي قالت هذا أخي من الرضاع، ثم قال هي كاذبة، أرادت الفراق أن تفارقني، فالظاهر ما هو أنها زوجته، لذلك قال فالحكم أنها زوجته، يعني في الظاهر. أما الباطن فالله أعلم به، إن كان هو يعلم بأنها فعلا أخته من الرضاع وترك، فهو حقيقة يعني يعتبر زواج سفاح، لأنه لا يجوز له أن يطعها. وإن كان فعلا لا يعلم ذلك، وربما يرى من حركاته وتصرفاته أنها أرادت أن تبتعد عنه، ولا تفعله امرأة إلا إذا كانت ضعيفة الدين، أما التي تخشى الله تعالى فلا تقول مثل ذلك. نعم. لأنه استحل فرجه، دخل بها، هذا شيء متفق عليه، إذا دخل الرجل بزوجته ووطئها فإنه يثبت، أو دخل بها عند الجمهور خلا بها، كما مر بنا ما ثبت عن الخلفاء الأربعة أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر، خلافا للشافعي رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها فهي زوجته في الحكم، ولم يقبل قولها في فسخ نكاحه، لأنه حق له عليها، لكن إن طلقها قبل الدخول فلا مهر لها لاعترافها بسقوطه. لكن لو طلقها قبل الدخول فلا تستحق شيء، لماذا؟ لأن هي التي قالت أخي من الرضاعة، وما دام أخوها النكاح غير صحيح، وإذا كان النكاح غير صحيح فلا يثبت فيه مهر.